إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أم صورة من صور الكلام تخالف صورة ما بعدها، لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه تعالى في الأولى. فعلم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا يقوله الجن، ولم يقولوا أشر أراد الله بمن في الأرض، وإنما قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن تحاشيا لإضافة ذلك إلى الله عز وجل قالوا أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل لما لم يسمى فاعله. وكثير من الناس يقول بنوا الفعل للمجهول، ولكن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، كما عبر عن ذلك ابن مالك في الألفية. فقول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، الخالق معلوم، ولكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله، فلا نقول وخلق الإنسان ضعيفا، لا نقول الفعل مبني للمجهول، لأن هذا الذي يقال مجهول هو من الله، فهو الخالق سبحانه وتعالى، فيقال حينئذ بني الفعل لما لم يسمى فاعله. أشر أريد بمن في الأرض، هذه الجملة مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال ألا تضيف الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أما الخير فيضاف إلى الله لأنه خير. ولهذا قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا أم أراد الله، لأن الرب أخص فيما يتعلق بأفعال الرب من الإله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، تحاشيا من نسبة الشر وإرادته إلى الله عز وجل. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. قال أبو إسحاق الغزي، هو شاعر مجيد أتى في قصائده الطوال بكل بديع، ولد بغزة وهي بلدة بالشام، توفي سنة 24 و500. قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. وقال أبو الطيب: ولا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. أشرئب إلى الشيء تطلع إليه، فيقول: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. وقال أبو العتاهية: إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. وإن أفاد غنى بمعنى استفاده، والمخايل العلامات، يقول إن البخيل تظهر عليه دائما أمارات الفقر وعلاماته، وإن كان غنيا كثير المال. إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. قال بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. وأوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. وقال أبو الطيب: لا تلقى دهرة إلا غير مكترث ما دام يصحب فيك روحك البدن. يقول: لا تبالي ما يقع عليك من الصروف والأحداث ما دمت حيا، فإن الشدة والرخاء يتعاقبان على الحي، فلا يأس مع الحياة. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. أخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي، وهو الذي نشر فضائل سيف الدولة وأذاعها بين الناس، يقول: لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. هذا القول يحتمل أن يكون الغزي صادقا فيه كما يحتمل أن يكون كاذبا، فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع، كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. أبو الطيب في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع راض بحاله التي هو فيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت، وليس من دابه أن يندم على ما فات. ومن المحتمل أن يكون كاذبا غير صادق، كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى، ويجوز أن يكون غير صادق. إذا نظرنا بعد ذلك إلى المثال الرابع، نجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم حسن الحديث، وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما ينادي ويأمر. كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس، وكذلك أبو الطيب في المثال السادس لا يصح أن يوصف بالصدق ولا بالكذب، لأن الإخبار هنا ليس عن حصول شيء أو عدم حصوله، فلا إخبار بحصول شيء ولا بعدم حصوله. لو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء. إذا نظرنا بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة وفي غيرها، نجد كل جملة مكونة من ركنين رئيسين هما المحكوم عليه والمحكوم به، يسمى الأول مسندا إليه ويسمى الثاني مسندا، أما ما عداهما فهو قيد، قيد في الجملة وليس ركنا رئيسا فيها. فالكلام قسمان: خبر وإنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فكل كلام احتمل الصدق أو الكذب لذاته فهو خبر. فالخبر كل كلام احتمل الصدق أو الكذب لذاته، فإن كان الكلام مطابقا للواقع فهو صدق وقائله صادق، وإن كان غير مطابق للواقع فهو كذب وقائله كاذب. الكلام قسمان: خبر وإنشاء. الخبر هو ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، ما يصح أن يوصف قائله بالصادق أو بالكاذب. إن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق للواقع فقائله كاذب. الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. كل جملة من جمل الخبر والإنشاء لها ركنان: محكوم عليه ومحكوم به، يسمى الأول مسندا إليه ويسمى الثاني مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد، يقال له قيد. الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، فإذا قلت الهواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثبوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى حدوث أو استمرار، قد يكتنفها من القرائن ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام والاستمرار، كأن يكون الكلام في معرض المدح أو الذم، ومن ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فإسناد الخلق العظيم للنبي الكريم لما وقع مدحا دل على استمراره ودوامه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن معين مع الاختصار. إذا قلت أمطرت السماء لم يستفد السامع من ذلك إلا حدوث الإمطار في الزمن الماضي أمطرت السماء، فاستفاد السامع حدوث المطر في الزمن الماضي. قد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن، كما في قول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل. المدح قرينة دالة على أن التدبير أمر مستمر متجدد آنا فآنا وحينا فحينا. الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية. أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد. الكلام قسمان، خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، وهو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق للواقع كان قائله كاذبا. الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كالأمر والاستفهام والنهي والنداء، فهذا لا يقال لمن أتى به إنه صادق أو كاذب. عندما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في وصيته للرجل لا تتكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، هذا لا يوصف بالصدق ولا بكذب، فهذا إنشاء، لأن الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. وكذلك في قول الشاعر في التمني ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فلا يقال إنه صادق أو كاذب، فهذا التمني من ضروب الإنشاء أيضا. وكذلك في النهي لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فهذا كما ترى نهي عن اللقاء على هذه الصورة، فهذا من الإنشاء أيضا لا يقال إنه صدق ولا كذب. فالإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، فأنت تحكم بشيء على شيء. عندما تقول جاء زيد، عندما تقول قام زيد، فقد أسندت القيام إلى زيد، وعندما تقول زيد قائم فقد أسندت أيضا القيام لمن؟ لزيد، فحكمت بالقيام على زيد، فزيد محكوم عليه والقيام محكوم به. فكل جملة من الجمل العربية من الخبر والإنشاء لها ركنان محكوم عليه ومحكوم به. يسمى المحكوم عليه مسندا إليه، وأما الثاني وهو المحكوم به فإنه مسند، وما زاد على ذلك سوى المضاف إليه والصلة فهو قيد، يقال له قيد. القيود أدوات الشرط والنفي كالمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسخ. مواضع المسند إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، فهذا مسند إليه أي محكوم عليه. فأنت عندما تقول قام زيد، زيد فاعل وقد أسندت إليه القيام، يعني حكمت عليه به، إذن الفاعل من مواضع المسند إليه هو محكوم عليه. وأما المسند وهو القيام فهو محكوم به، فحكمت بالقيام على زيد. فمواضع المسند إليه المحكوم عليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ الذي له خبر وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها. أما مواضع المسند فهي الفعل التام والمبتدأ المكتفي بمرفوعه وخبر المبتدأ وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها واسم الفعل والمصدر النائب عن فعل الأمر. لا تفزع، هذا أمر يسير، يعني أنت تستطيع أن تأتي به بفضل الله تبارك وتعالى من غير أن تكون حافظا لهذه المفردات. محكوم عليه ومحكوم به، مسند إليه ومسند، فالأمر يسير، أنت تحكم بشيء على شيء، والمسند والمسند إليه بينهما نسبة وهي الحكم، فالأمر قريب، وهذا أمر عقلي كما ترى. يعني أنت عندما تقول جاء زيد فتقول حكمنا على زيد بالمجيء، فعرفنا نحن أن لدينا الآن محكوما عليه ومحكوما به. المحكوم عليه هو من؟ هو زيد، والمحكوم به هو المجيء. سمه مسندا إليه ومسندا، أي شيء؟ هل يحتاج هذا إلى كل هذا الوجوم؟ الأمر قريب. نموذج لبيان أنواع الجمل وتعيين المسند إليه والمسند في كل جملة رئيسة. من الخطأ الشائع نسبة الشيء إلى نفسه، كأن يقال رئيسي أو رئيسية، هذا خطأ، فإن الشيء لا ينسب إلى نفسه، وإنما يقال في كل جملة رئيسة وفي كل موضوع رئيس لا رئيسي. فإذا قلت رئيسي فقد لحنت، وإذا قلت في كل جملة رئيسية فقد لحنت أيضا، والصواب أن تقول في كل جملة رئيسة. قال عبد الحميد الكاتب، وهو أبو غالب ابن يحيى ابن سعد، كان كاتبا مبدعا برع في إنشاء الرسائل، وضرب المثل ببلاغته في الكتابة حتى قال الثعالبي: فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. كتب لمروان آخر ملوك بني أمية وقتل معه 35. قال، وهو يوصي أهل صناعته، يعني أهل صناعة الكتابة، بمحاسن الآداب: تنافسوا يا معاشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفهموا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية، فإنها نفاق ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، واروا الأشعار وعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم. هذه وصية عبد الحميد الكاتب لأهل صناعته، يوصيهم بأن يأخذوا بمحاسن الآداب. تنافسوا أي تباروا يا معاشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفهموا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية، فإنها نفاق ألسنتكم. نفاق ألسنتكم يعني رواج كلامكم. النفاق سوى النفاق، النفاق هو ذلك الخلق المذموم من النافقاء التي يصنعها اليربوع تحت سطح الأرض، فإنه يتخذ مداخل ومخارج ويجعل لجحره تحت سطح الأرض مخارج متعددة، ولكنها لا تكون ظاهرة، يجعل لنفسه مدخلا ومخرجا واحدا ظاهرا، ويرقق تلك المخارج تحت الأرض ترقيقا، بحيث إنه إذا ضربها برأسه انفتح له مخرج، فإذا تبعه عدو دخل، يظل العدو جاثما عند ذلك المدخل يظن أنه سيخرج منه، والآخر يسلك أي مسلك مما صنع من مسالكه تحت سطح الأرض، ثم يذهب إلى ما رقق من المواضع فيضربه برأسه ويخرج منه ويدع الآخر جاثما منتظرا. قالوا: المنافق أيضا له مسارب وله مخارج، وإن كان له مدخل واحد، إلا أن مخارجه تستعصي على العد، فسمي المنافق منافقا مما يتخذه الأربوع تحت ظهر الأرض وتحت سطحها من سراديبه. وأما النفاق فالنفاق الرواج، النفاق الرواج كما يكون في السلعة التي ينفقها الرجل بالحلف الكاذب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ينفق السلعة بالحلف الكاذب، يعني يروجها، يحسنها عند المشتري، يعني يدعي أنها مستوردة مثلا من ديار الكفر، والناس تحب ما استورد من ديار الكفر لكي تروج وتنفق وتجد سوقا عند الناس. ولكن يقول عبد الحميد الكاتب: فإنها نفاق ألسنتكم، ثم أجيد الخط فإنه حلية كتبكم، واروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم. هذه وصية جامعة. وقد جاء بعد ذلك القلقشندي فكتب معلمة عظيمة وسماها بصبح الأعشى، وهي معلمة من المعالم الجليلة العظيمة، جمع فيها وسائل الكاتب الذي يريد أن يكون مجيدا في صنعته، وضع فيها من المعارف كل ما هو معجب. لو أننا نظرنا في كلام عبد الحميد يقول: تنافسوا، هذه الجملة تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، هذا أمر، والأمر من ضروب الإنشاء. إذن هذه الجملة ما نوعها؟ إنشائية. المسند إليه الذي حكم عليه ما هو؟ هو الفاعل، واو الجماعة، تنافسوا، يا معشر الكتاب تنافسوا. ما الذي أسند إلى هذا المسند إليه؟ التنافس، يا معشر الكتاب تنافسوا. النداء في قوله يا معاشر الكتاب جملة إنشائية، فالنداء أيضا من الإنشاء لا من الخبر، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني أنت عندما تقول يا عبد الله هذا يحتمل الصدق والكذب، لا يحكم عليه بصدق ولا كذب، لأن هذا نداء، فهذا إنشاء لأنه لا دخل له بصدق ولا كذب. وكل ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته فهو إنشاء، أما ما يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر. فإذا قال يا معاشر الكتاب فهذه جملة إنشائية. أين المسند إليه؟ الفاعل المستتر في الفعل أدعو الذي نابت عنه يا النداء. أنك عندما تقول يا فلان كأنما قلت أدعو فلانا، فيا النداء هذه نابت عن هذا الفعل أدعو، فإذا الفاعل المستتر في الفعل أدعو الذي نابت عنه يا مسند إليه، وأما المسند فهو أدعو. تفهموا في الدين، هذه جملة إنشائية، أين المسند إليه؟ تفهموا الفاعل وهو واو الجماعة، وأين المسند؟ الفعل تفهم، تفهموا وابدأوا بعلم كتاب الله، المسند إليه هو الفاعل أيضا، ابدأوا الفاعل الذي هو واو الجماعة، والمسند هو ابدأ. فإنها نفاق ألسنتكم، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، أين المسند إليه؟ إنها، اسم إن، الضمير المتصل إنها. وأما المسند فهو نفاق، إنها نفاق، يعني إنها رواج ألسنتكم، أي رواج كلامكم، هذا كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إذن هو خبر أو إنشاء؟ هو خبر. وكل خبر وكل إنشاء لا بد فيه من محكوم ومحكوم عليه، من مسند ومسند إليه. إن شاء الله سيكون الأمر سهلا. أجيد الخط، هذه خبر أو إنشاء؟ إنشاء، هذا طلب، أجيد الخط، أمر، أجيد الخط. أين المسند إليه؟ الواو، واو الجماعة وهي الفاعل، وأما المسند فهو الفعل، أجد، أجيد الخط. فإنه حلية كتبكم، هذه جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب أين المسند إليه؟ اسم إن الضمير المتصل إنه يعني الخطة إنه حلية كتبكم أين المسند؟ حلية خبر إن وروا الأشعار هذا طلب هذا أمر اروا الأشعار هذه جملة إنشائية أين المسند إليه؟ واو الجماعة وهي الفاعل وأين المسند؟ اروي فعل الأمر اعرفوا غريبها أيضا جملة إنشائية والمسند إليه الفاعل وهو واو الجماعة والمسند هو اعرف فإن ذلك معين لكم هذه جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها فيمكن أن تكون صادقة إذا طابقت الواقع وأن تكون كاذبة إذا لم تطابق الواقع أين المسند إليه؟ اسم إن اسم الإشارة فإن ذلك وأما المسند فهو خبر إن معين قال أبو نواس الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدرا فاصبر إذا الدهر نبى نبوة فجنة الحازم أن يصبرا مرة ما يتعلق بترجمة هذا الشاعر والعجيب أنه قد بدأ بداية صحيحة فقد بدأ في مجالس المحدثين وكان حافظا لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيدها وحمل عن الشيوخ ولكنه أغرق بعد ذلك في المجون وهو مضروب به المثل كما تعلمون كثير من الناس ينطق كنيته على لحن وخطأ فيقول أبو نواس وإنما هو أبو نواس الحسن بن هانئ أبو علي له خمريات وغزليات مكشوفة وغلمانيات وبلاء أزرق قال أبو نواس الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدرا فاصبر إذا الدهر نبى نبوة فجنة الحازم أن يصبرا نبى نبوة من قولهم نبى السيف إذا لم يعمل في الضريبة وقد مر هذا لكل جواد نبوة ولكل سيف نبوة جنة الحازم وقايته فجنة الحازم أن يصبرا الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدرا البيت هذا خبر أو إنشاء خبر هو يقول كلاما يحتمل الصدق والكذب فإن طابق الواقع فهو صدق وإن لم يطابق الواقع فهو كذب المسند إليه المبتدأ وهو الرزق الرزق ثم عطف عليه والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر ولا شك أن هذا الخبر خبر صادق هذا صدق لا خلاف على هذا فكله بما قضى الله وقدر المسند الجملة جملة مجراهما إلى آخر البيت فاصبر اصبر هذه عند الإعراب تقول فعل وفاعل اصبر هذه جملة وتفيد معنى يحسن السكوت عليه مع أنها في ظاهر الأمر من كلمة واحدة ولكن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت اصبر فهذا الكلام خبر أو إنشاء هذا أمر فلا يحتمل الصدق ولا الكذب اصبر إذا قلت لإنسان اصبر يقول لك إنك صادق أو كذب هذا أمر إذن هذا إنشاء فالجملة إنشائية اصبر أين المسند إليه؟ الضمير المحذوف أي اصبر أنت فهذا الضمير هو المسند إليه وأما المسند فهو الفعل اصبر اصبر أنت فجنة الحازم أن يصبر وقاية الرجل الحازم أن يصبر وأن لا يجزع هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل يحتمل إذن هو خبر فالجملة خبرية أين المسند إليه المبتدأ جنة الحازم وأين المسند أن يصبر فجنة الحازم أن يصبر إذن كل كلام فهو إما خبر وإما إنشاء لا يخرج الكلام عن هذا ليس هنالك كلام لا هو خبر ولا هو إنشاء فالكلام إما خبر وإما إنشاء كل كلام في الدنيا عربيا كان أو أعجميا فهو إما خبر وإما إنشاء إما أن يكون محتملا للصدق والكذب وإما أن لا يكون، الأول الخبر والثاني الإنشاء. فكل كلام في الدنيا عند جميع أهل اللغات إما خبر وإما إنشاء. الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كما تقول سافر محمد وعلي مقيم، هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل. تقول سافر محمد يمكن أن لا يكون قد سافر، وأن تقول علي مقيم يمكن أن يكون قد سافر علي وأقام محمد، فهذا الكلام يحتمل الصدق والكذب. قول من يقول في التعريف إنه صادق فيه أو كاذب هذا للتنويع، وليس معناه أن كل خبر يصح أن نقول إنه صادق أو كاذب، ولكن هذا للتنويع، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، يعني إما أن يوصف بأنه صادق وإما أن يوصف بأنه كاذب، فهذا للتنويع. ولكن هنا أمر، وهو ما ورد عن الله تبارك وتعالى من خبر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هل يمكن أن يوصف بضد الصدق؟ حاشا. فإذا قيل الأخبار التي جاءت عن الله تبارك وتعالى فهذه أخبار صادقة، وكذلك الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصدق كلها، نصدقه فيما أخبر، فلا يقال إن كلام الله تبارك وتعالى أو ما أخبر به الله وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا التقسيم، ونقول طالما أنه ليس من ضروب الإنشاء وأنواعه فهو خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب لذات، حاشا، بل كل ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا يحتمل الكذب، وفي المقابل كل ما جاء عن مسيلمة فهو كذب لا يحتمل الصدق، لا يمكن أن يوصف كلامه بالصدق بل هو كذب محض. هنا ننظر إلى الكلام أو ننظر إلى المتكلم، إلى المتكلم، فكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الكذاب مسيلمة ينظر فيه إلى المتكلم ولا ينظر فيه إلى الكلام، هذا من حيث النظر إلى المتكلم لا من حيث النظر إلى الكلام. فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه من الكذابين فيما يدعونه من النبوة، لا لأن الكلام لا يصح أن يوصف بالصدق، لأنه لو قاله، لو قال نفس الكلام، يعني مسيلمة جاء فقال إنه نبي، نقول كذاب، كذاب الأبعد، كذاب. لماذا؟ لأن قائله كذاب. هذه الجملة بنفسها إنه نبي لو قالها محمد صلى الله عليه وسلم فهو صادق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحكم على حسب المتكلم أو على حسب الكلام؟ على حسب المتكلم. فننظر في المتكلم، لو قالها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوصف بالصدق، ولكن لأن الذي قالها مسيلمة فهو موصوف بالكذب. فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب، لأنه خبر الله وخبر رسوله. وبمثل هذا علقت على ما افتتح به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قال وأخبار الله تبارك وتعالى وأخبار رسوله فيما أفهم، فعلقت وقلت الخبر عند البلاغيين ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن هذا من حيث الكلام، وأما من حيث المتكلم فأخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدق، وأخبار مسيلمة كلها كذب. والنظر لماذا؟ النظر للمتكلم لا للكلام نفسه. إذا قال لك إنسان سافر محمد، هل يصح أن تقول صدقت؟ يصح لك أن تقول صدقت إذا كان قد سافر. إذا قال لك آخر علي مقيم، هل يصح أن نقول إنه كاذب أو صادق؟ يصح، إن كان مقيما حقا فهو صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب. الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كما في سافر يا محمد، أما في سافر محمد إن كان سافر فهو صادق، فهو صادق، وإن كان لم يسافر فهو كاذب. يقول سافر محمد أو يقول علي مقيم، فننظر هل يطابق الواقع أو لا يطابقه. فإن طابق الواقع فهو صادق، وإن لم يطابق الواقع فهو كاذب. ولكن عندما نقول سافر يا محمد أقم يا علي، هذا الكلام هل يصلح أن نقول لمن قاله صدقت أو كذبت؟ لا يصح. يقول سافر يا محمد فنقول هذا إنشاء، لأنه لا يصح أن يوصف بصدق ولا بكذب. وكذلك أقم يا علي، المراد بصدق الخبر ما هو؟ مطابقته للواقع. وما المراد بكذب الخبر؟ مخالفته وعدم مطابقته للواقع. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. كل جملة لها ركنان، محكوم عليه ومحكوم به، محكوم عليه ومحكوم به. يسمى الأول مسندا إليه، المحكوم عليه هو المسند إليه، والمحكوم به هو المسند. المحكوم عليه والمسند إليه كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ الذي له خبر، وأما المحكوم به فهو المسند كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوع. إذا قلنا إن كانت النسبة المفهومة من الجملة مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب، ما المراد بالخارج؟ الواقع. كانت مطابقة لما في الواقع فصدق وإلا فكذب. المحكوم عليه والمحكوم به يسميان أيضا مسندا إليه ومسندا. أنت تقول مثلا قام زيد، هذه جملة فيها محكوم به ومحكوم عليه. المحكوم به هو قام والمحكوم عليه زيد. يسمى الأول وهو المحكوم به مسندا، ويسمى الثاني وهو المحكوم عليه مسندا إليه. لهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيام إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لابد فيها من ركنان. مثل بعدة أمثلة. الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه، الفاعل ونائب الفاعل دائما يكون الفاعل مسندا إليه، يعني محكوما عليه. الفاعل دائما محكوم عليه. عندما تقول قام زيد، زيد فاعل فهو محكوم عليه بماذا؟ بالقيام. عندما تقول جاء عمرو، عمرو فاعل فمحكوم عليه بالمجيء. فالفاعل دائما يكون محكوما عليه، يعني يكون مسندا إليه وعليه، فدائما الفعل يكون مسندا مسندا. فتقول جاء زيد مسند ومسند إليه، محكوم ومحكوم عليه. وكذلك ما يكون من نائب الفاعل. أنت تقول ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، فإذا بنيت بما لم يسمى فاعله تقول ضرب زيد، ضرب زيد. فالآن زيد محكوم عليه وهو نائب الفاعل. واستشكل بعض المتحدلقين قديما مثل هذا، فقالوا تسمونه نائب فاعل، إذن ضرب عمرو زيدا، من الذي ضرب؟ زيد. فإذا قلت ضرب زيد نائب الفاعل هو زيد، يعني ناب عن عمرو في ضرب نفسه، هو نائب فاعل فقد ناب عن الفاعل هنا، فإذا ناب عن عمرو وهو الفاعل في ضرب زيد وهو بعينه زيد، فإذا هو ناب عن الفاعل في ضرب نفسه. ليس كذلك، ولكن لها فلسفة نحوية، ولذلك سمي بنائب الفاعل. هذه الأشياء دائما في أولها تكون صعبة وعرة عسرة ملتوية لا تستقيم. مسند ومسند إلي، وماذا أستفيد بهذا في دين الله تبارك وتعالى؟ هذا العلم خاصة وهو علم المعاني مهم جدا في فهم أصول الفقه، كما سيأتي في أضرب الخبر، وكذلك ما يتعلق بأنواع الإنشاء إلى غير ذلك من مباحثه مهم جدا. في فهم أصول الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك هو مهم جدا في معرفة الإعجاز، الإعجاز البياني في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين لما أنزل القرآن وتحدى به العرب بل تحدى به الإنس والجن، كان الإعجاز أول ما يبدو إعجازا بيانيا. الآن تجد كثيرا من الحركيين ومن غيرهم يقولون بل إعجاز القرآن إعجاز اقتصادي أو إعجاز سياسي أو هو إعجاز اجتماعي أو إعجاز علمي إلى غير ذلك مما يقولون هو من ضروب الإعجاز. ولكن العرب الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وتحداهم به تحديا أوليا، تحداهم بأول آيات نزلت من القرآن المجيد، فالتحدي قائم منذ البداية، والآيات التي نزلت أول ما نزل القرآن العظيم لم تكن منطوية على كثير تشريع فيما يتعلق بالنظم، وإنما كانت دعوة إلى التوحيد وخلع الشرك في جملتها كما هو الشأن في معظم القرآن المكي. فهل هذه النظم التي شرعت بعد واستقرت على قرارها في القرآن المدني هي التي تحدى بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد الإنس والجن أن يأتوا بمثلها، وأما التحدي فلم يكن قائما بمكة؟ هذا عجيب. فالإعجاز البياني إياك أن تغفله، لأن أقواما أرادوا أن يحرفوا من غير قصد في كثير من الأحايين أن يحرفوا المسلمين عن النظر البياني في القرآن العظيم وفهمه، لا على طريقة المتأخرين ولكن بالبلاغة العربية الأصيلة التي أسسها العلماء. وأما عندما دخل علم الكلام وتفرعت الأمور فهذا شيء آخر. على كل حال، تفهم الأبيات الآتية وميز فيها الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية، وعين المسند إليه والمسند في كل جملة. قال صاحب العقد الفريد، العقد الفريد معلمة فيها من النثر ومن الشعر والحكم والأمثال الكثير، وهي لأحمد ابن محمد القرطبي المشهور بابن عبد ربه، كان عالما أديبا كبيرا القدر عظيم الحفظ والاطلاع على أخبار الناس، اشتهر بكتابه العقد الفريد أو العقد بكتابه العقد الفريد على سبيل الحكاية، فكتابه اسمه العقد الفريد. قال: ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، النضارة الحسن والرونق، الأيكة الشجر الملتف. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. العبرة هي الدمعة قبل أن تفيض، فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. إذا تأملنا في هذا الكلام الذي ذكره ابن عبد ربه، ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، هذه جملة خبرية، أين المسند إليه؟ المبتدأ، الدنيا سنسند إليها شيئا، سنخبر عنها بشيء، سنحكم عليها بشيء، فالمسند إليه الخبر نضارة أيكة. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة جف جانب، هذه جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب، جف جانب، أين المسند إليه؟ جف فعل ماض، جانب فاعل، دائما الفاعل مسند إليه، كما تقول قام زيد، فأسندنا القيام إلى من؟ إلى زيد، فزيد مسند إليه. وأما المسند فهو الفعل، جف جانب، هي الدار، هذه جملة خبرية أيضا، هي الدار، المسند إليه المبتدأ والمسند الخبر، هي الدار. فلا تفتحل عيناك فيها بعبرة، هذه جملة إنشائية، فإنك ذاهب، هذه جملة خبرية. قال ابن المعتز: ليس الكريم الذي يعطي عطيته عن الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى، لا يستثيب ببذل العرف محمدة، ولا يمن إذا ما قلد المننا. ولا تصطنع إلا الكرام، فإنهم يجازون بالنعماء من كان منعما، ومن يتخذ عند اللئام صنيعة تجده على آثارها متندما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهون عليكم وأن يفتح لكم وبكم وأن ييسر لي ولكم سبل الهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.